حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله وكرامات لمحمد أداه وبدر بدره في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله.